الشيخ لحظة أرجوك أنا شيخ سمعتك يوم لحظة والله يشهد والملائكة والناس أجمعين ونحن في المطار قلت يا شيخ الشيخ مذا الطعن السلفي الطعن الشديدة لو أنا شيخ مصدق في الفندق المملكة الشيخ ربيع طعن بن باز الشيخ ربيع طعن بن باز هذا الشيخ شرايك فيه هذا أنا شخصي أنا طعن قصدك عشان كده ما نشوف لكن لو أنا رحت قلت يا شيخ طعن في السلفي طعن في بن باز ما رأيك يا شيخ في هذا طيب ايش رايك يا شيخ في هذا؟ ايش رايك يا شيخ في هذا؟ طيب ايش رايك؟ انا قصدت اي شيء انا عارف قصدك يا شيخ انا عارف قصدك يا شيخ ايش قصدك؟ الشيخ ما يعلم ما درى عن الوضع لكن تخبرني ايش في الطعام اللي ايش اقصد؟ لما التقيت بالشيخ عبد العزيز واخذ امدح للفنان سفر ورد فانت ردت يا شيخ وذكرت هذه الكلمه انا اقول الشيخ انا غضبان اسمع اسمع انا لا اقول بيني وبينك لا تقول الحين قدام الناس والله شيخ انا لا انت الحين ضربني اول مره وثاني مره تقني انا بعدين بيني وبينك انت تبغى الكلام اللي بينك وبين ترحيب بينك وبينه طيب يا شيخ وانت الان تنشرني في المجالس انا فلا تنشرني لا بارك الله الان انت اسمعت